وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا لتعلموا عدد وكل شيء فصلناه تفصيلا. Love! فجعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الصالحين فإنه كان للأوابين غفورا إن تكونوا صالحين فإن بصيرا.